السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والعون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. قال الإمام: فأعد النظر في نفسك وتأمل حكمة اللطيف الخبير في تركيب البدن ووضع هذه الأعضاء مواضعها منه وإعدادها لما أعدت له، وإعداد هذه الأوعية المعدة لحمل الفضلات وجمعها لكي لا تنتشر في البدن فتفسده. ثم تأمل الحكمة البالغة في تنميتك وكثرة أجزائك من غير تفكيك ولا تفصيل. ولو أن صانعا أخذ تمثالا من ذهب أو فضة أو نحاس فأراد أن يجعله أكبر مما هو، هل كان يمكنه ذلك إلا بعد أن يكسره ويصوغه صياغة أخرى؟ والرب تعالى ينمي جسم الطفل وأعضاءه الظاهرة والباطنة وجميع أجزائه، وهو باق ثابت على شكله وهيئته، لا يتزايل ولا ينفك ولا يتنقص. يعني مقصد الإمام والعلم عند الله، طبعا هو بيقارن وليس ثم وجه للمقارنة، ولكن من باب وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يعقلون. أما أن الإمام يريد أن يعقد مقارنة بين صنع الإنسان وصنع الرب، حاشاه، ولكن من باب ضرب المثال. فيقول: لو أن إنسانا من الخلق صنع تمثالا من ذهب أو فضة أو من نحاس أو من أي شيء، صنعه على شكل معين وعلى حجم معين، ثم أراد أن يكبره، ما الذي يصنعه؟ يدمره أول، يعني يهدمه ابتداء، وبعد ذلك يأتي ويبدأ في تصنيعه بحجم أكبر، يعني اليدين بدل ما كانت مثلا 5 سنتي يجعلها 7 سنتي وهكذا. ولكن الله عز وجل خلقنا بهيئة معينة، ويبدأ الجسم يتزايد ويتنامى بإحكام وبدقة عجيبة، فسبحان الخالق. يقول: وأعجب من هذا كله تصويره في الرحم حيث لا تراه العيون ولا تلمسه الأيدي ولا تصل إليه الآلات، فيخرج بشرا سويا مستوفيا لكل ما فيه مصلحته وقوامه من عضو وحاسة وآلة من الأحشاء والجوارح والحوامل والأعصاب والرباطات والأغشية والعظام المختلفة الشكل والقدر والمنفعة والموضع، إلى غير ذلك من اللحم والشحم والمخ وما في ذلك من دقيق التركيب ولطيف الخلق وخفي الحكمة وبديع الصنع. كل هذا صنع الله أحسن الخالقين في قطرة من ماء مهين. اعلموا إخواني إن مسألة تشريح البدن والنظر إلى ما فيه من أعضاء للبدن، هذا ما حدث إلا متأخرا. أما الإمام ابن القيم وقبله من العلماء الذين اعتنوا بالطب، فكان جل علومهم واستنباطاتهم على التخيل. لذلك تجد أن بعض الأسماء التي يذكرونها في البدن إن كان المعنى واحد ولكن اللفظ متغير، يعني مثلا يتكلم عن الأحشاء والجوارح والحوامل والأعصاب والرباطات والأغشية، هي التي توجد في الطب الحديث ولكن الاسم مختلف. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه وصف الجنين في بطن أمه، والإمام ابن القيم من علماء القرن الثامن، كأنك تراه الآن، يعني أحدث الأشعة التشخيصية الآن صورت الجنين كما وصفه الإمام ابن القيم تماما حذو القزة بالقزة. وهذا إن دل على شيء يدل على عظم شأن هذا الرجل وغيره من أهل العلم وعلى قدرتهم في التخيل بالنسبة للمعلومات التي لديه. لذلك تلاحظ الأطباء المتقدمين في السن الذين أتقنوا مهنة الطب قبل المخترعات الحديثة أحذقوا وأفهموا وأعلموا بالطب من غيره، لأنه عنده قدرة عجيبة في النظر إلى البدن وإلى الأعضاء، ومن خلالها يتبين له المرض، بعكس المتأخرين الذين كل اعتمادهم على الأشعة التشخيصية وعلى التحليلات وغير ذلك. فكان هؤلاء الأطباء الأصل في عملهم التخيل وليس النظر إلى حقائق الأمور. يقول: وما كرر عليك في كتابه مبدأ خلقك وإعادته ودعاك إلى التفكر فيه إلا لما لك من العبرة والمعرفة، فلا تستطل هذا الفصل وما فيه من نوع تكرار يشتمل على مزيد فائدة، فإن الحاجة إليه ماسة والمنفعة به عظيمة. فانظر إلى بعض ما خصك به وفضلك به على البهائم المهملة إذ خلقك على هيئة تنتصب قائما وتستوي جالسا وتستقبل الأشياء ببدنك وتقبل عليها بجملتك، فيمكنك العمل والصلاح والتدبير، ولو كنت كذوات الأربع المكبوبة على وجهها لم يظهر لك فضيلة التمييز والاختصاص، ولم يتهيأ منك ما تهيأ من هذه النصبة. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم. نعم فيمكنك العمل والصلاح والتدبير. لا اضبط، حاضر. لا، من هذه النصبة بالصاد ونون مشددة مكسورة. نعم، الهيئة الذي نحن عليه نصبك. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فسبحان من ألبس خلع الكرامة كلها لبني آدم من العقل والعلم والبيان والنطق والشكل والصورة الحسنة والهيئة الشريفة والقد المعتدل واكتساب العلوم بالاستدلال والفكر واقتناس الأخلاق الشريفة الفاضلة من البر والطاعة والانقياد، فكم بين حاله وهو نطفة داخل إلى الرحم مستودع هناك، وبين حاله والملك يدخل عليه في جنات عدن، فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين. فالدنيا قرية والمؤمن رئيسها، والكل مشغول به ساع في مصالحه تسخرا وتذليلا وهو مشغول بربه وخالقه، والكل قد أقيم في خدمته وحوائجه. حاضر. فالدنيا قرية والمؤمن رئيسها، موجودة؟ والكل مشغول به ساع في مصالحه، موجودة؟ تبسأل كده، والكل مشغول به، هي ضمير عائد على مين؟ على الإنسان. ساع في مصالحه تسخرا وتذليلا، موجودة؟ تسخرا وتذليلا وهو مشغول بربه وخالقه، وهو مشغول بربه وخالقه. طيب كلمة وهو مشغول بربه وخالقه، ركزوا معايا كده، هذه الكلمة من الإمام ابن القيم تعبيرا عن الواقع أو تعبيرا عما ينبغي أن يكون؟ أحسنتم، ما ينبغي أن يكون، يعني كل ما في الكون مسخر لخدمتنا حتى أن بعضنا يخدم بعض شاء أم أبى. على الجانب الآخر ينبغي على كل رجل وكل مكلف أن يكون مشغولا بربه، والمراد مشغولا بربه أي مشغولا بعبادته لأنه خلقه لذلك، وهو مشغول بربه وخالقه، والكل قد أقيم في خدمته وحوائجه موجودة. طيب، فالملائكة الذين هم حملة العرش الرحمن ومن حوله يستغفرون له، والملائكة الموكلون به يحفظونه، والموكلون بالقطر والنبات يسعون في رزقه ويعملون فيه، والأفلاك مسخرة منقادة دائرة بما فيه مصالح، والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته وإصلاح رواتب أقواته، والعالم الجوي مسخر له برياحه وهوائه وسحابه وطيره وما أودع فيه، والعالم السفلي كله مسخر له مخلوق لمصالح، أرضه وجباله وبحاره وأنهاره وأشجاره وثماره ونباته وحيوانه وكل ما فيه، كما قال تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر. فالسائر في معرفة آلاء الله وتأمل حكمته وبديع صنعته أطول باعا وأملأ صواعا من اللسيق بمكانه، المقيم في بلد عادته وطبعه، راضيا بعيش بني جنسه، لا يأنف لنفسه أن يكون واحدا منهم، يقول لي أسوة به وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، وليست نفائس البضائع إلا لمن انططى غارب الاغتراب، وليست نفائس البضائع إلا من امتطى غارب الاغتراب، أي إذا أمعن الإنسان في الاغتراب والضرب في الأرض والتجول في الأسواق سيصل إلى نفائس البضائع. يقول: وطوف في الآفاق حتى رضي من الغنيمة بالإياب، فاستلان ما استوعره البطالون وأنس بما استوحش منه الجاهلون. نعم شيخ. وبديع صنعته، أيوة ما قلت. فأعد النظر في نفسك. لذلك لما سئلت أم الدرداء عن جل عبادة أبي الدرداء، وأبو الدرداء صحابي وكان مجتهدا في العبادة كما تعلمون هو وزوجه، فسئلت امرأته: ما أعظم أو ما أكثر عبادة أبي الدرداء؟ قالت: التفكر. التفكر، ولعلكم تذكرون وهذا أكثرنا من ذكره، قلنا أصل الاستقامة على المنهج وعلى الشريعة يكمن في معتقد، إذا ثبت المعتقد سيستقيم أمرك، وهو تعظيم الرب في قلبك. إن عظمنا ربنا كما أراد منا شرعا لزاما ولا بد أن نعظم كلامه، وإذا عظمنا كلامه سنستقيم على شرعه. طيب كيف يعظم الإنسان ربه عز وجل؟ من خلال محورين اثنين. المحور الأول النظر بعين الفكر والتدبر في أسمائه وصفاته وأفعاله في كونه، والنظر إلى مخلوقاته. من خلال هذين المحورين يعظم الإنسان ربه عز وجل. فإذا كان أبو الدرداء وغيره يتفكرون جل عبادتهم، هذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أنزلت علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر 3 مرات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ويل لمن قرأها ولم يتدبر. يقول: فأعد النظر في نفسك وحكمة الخلاق العليم في خلقك، وانظر إلى الحواس التي منها تشرف على الأشياء، كيف جعلها الله في الرأس كالمصابيح فوق المنارة لتتمكن بها من مطالعة الأشياء، ولم تجعل في الأعضاء التي تمتهن كاليدين والرجلين فتعرض للآفات بمباشرة الأعمال والحركات. يعني تخيل مثلا لو عينينا في الساق، عينك في الساق أو في ركبتك، واخد بالك، تتعرض لكل ما يفسده سبحان الخالق. يقول: فتعرض للآفات بمباشرة الأعمال والحركات، ولا جعلها في الأعضاء التي في وسط البدن كالبطن والظهر، فيعصر عليها التلفت والاطلاع على الأشياء. يعني لو الواحد فينا عينيه في بطنه، لما يجي ينظر يمينا أو شمالا أو في الخلف هيلف، بعكس العينين في الوجه والوجه مع الرأس ومركب على العنق يدور يمينا وشمالا، ده غير حركة العين نفسه. يعني أنت عندك الحدقة تدور يمينا ويسارا، أضاف إلى ذلك العنق يدور، أضاف إلى ذلك البدن يتحرك، يبقى تجد 3 حركات متصلة، إن عطبت واحدة قل أن يعطب الثاني. يقول: فلما لم يكن لها في شيء من الأعضاء موضع كان الرأس أليق المواضع بها وأجملها، فالرأس صومعة الحواس. ثم تأمل الحكمة في أن جعل الحواس 5 في مقابلة المحسوسات 5، ليلقى 5 بـ5 كي لا يبقى شيء من المحسوسات لا يناله بحاسة. اكتب عندك: والحواس 5 هي السمع والبصر والشم والتذوق والإحساس. السمع والبصر والشم والتذوق والإحساس. وطبعا لعلكم تذكرون وقلنا أن هذه الحواس 5 مطلقة الإدراك ولا مقيدة؟ مقيدة. يعني سمعك له حدود وكذلك بصرك، وقلنا أن العلماء من خلال التجارب العملية أوجدوا أو اكتشفوا ما يسمى بالعتبة المطلقة، ذكرناه، وهي أقل كمية من المؤثر تولد إحساسا. عتبة المطلقة، أقل كمية من المؤثر تولد إحساسا. فوجدوا إن السمع له حد معين لا يتجاوزه، مع أن المسموع موجود، واخد بالك، يعني المسموعات موجودة ولكن سمعي وسمعك له حد معين، لا يسمع أقل منه ولا يسمع أزيد منه، واخد بالك؟ وكذلك الشم، وكذلك البصر، وكذلك التذوق، كل هذا يدل على أن حواس الإنسان مقيدة المدارك، وبناء على ذلك لابد أن يكون العقل مقيد المدارك. ليه؟ لأن هذه الخمسة هي رسل العقل الخارجية، هي التي تمد العقل بكل شيء. يبقى أنا بأرى من خلال بصر، طيب ما هو بصري محدود، ممكن أن يكون الشيء أمامي ولا أرى. وطبعا لعلكم تسمعون عن بعض المخترعات الحديثة، يقول لك والله لو أنك أتيت بآلة مكبرة ووضعتها على الوسادة قبل أن تنام ما نمت من كثرة ما عليها من المكروبات. طيب هذا لا أرى، وأنام يعني وأستغرق في النوم ولا أرى، وده من رحمة ربنا عز وجل بالعبد. يبقى مسألة الحواس الخمسة اللي هي رسل العقل الخارجية، المعلومة اللي عندنا نعلمها يقينا أنها مقيدة المدارك. مقيدة المدارك يعني ها؟ محدودة، ممكن ترى أشياء وممكن لا ترى أشياء إلى غير ذلك. يقول: فجعل البصر في مقابلة المبصرات، والسمع في مقابلة الأصوات، والشم في مقابلة أنواع الروائح المختلفات، والذوق في مقابلة الكيفيات المذوقات، واللمس في مقابلة الملموسات. فأي محسوس بقي بلا حس، ولكان في المحسوسات شيء غير هذه لأعطاك له حاسة سادسة. ولما كان ما عداه إنما يدرك بالباطن أعطاك الحواس الباطنة، وهي هذه الأخماس التي جرت عليها ألسنة العامة والخاصة، حيث يقول المفكر المتأمل: ضرب أخماسه في أسداسه، فأخماسه حواسه الخمس، وأسداسه جهاته الست، وأرادوا بذلك أنه جذبه القلب وصار به في الأقطار والجهات، حتى قلب حواسه الخمسة في جهاته الستة وضربها فيها لشدة فكره. اكتب عندك: في تعليقا على كلمة فأخماسه وحواسه الخمس وأسداسه جهته الست، اللي هو مثل ضرب أخماسه في أسداسه، اكتب عندك: وهو تفسير طريف لاستعمال هذه لاستعمال المتأخرين لهذا المثل. وهو تفسير طريف لاستعمال المتأخرين لهذا المثل في غير موضعه. وإنما هو مثل تضربه العرب للمماكرة والخداع، وهو مثل تضربه العرب للمماكرة والخداع، وأصله في أوراد الإبل. وأصله دايما، حاول لو عندك بحبوحة من الوقت تقرأ في أمثال العرب، تجد كلاما في غاية الإمتاع. جمهرة الأمثال، أمثال العرب، فصل المقال، كل هذه التي عنيت بأمثال العربي تجدها طيبة حلوة ملاحة. يقول: وأصله في أوراد الإبل، وهو أن يظهر الرجل أن ورده سدس، وهو أن يظهر الرجل أن ورده سدس سين دال سين، ولكن اكسر السين وسكن الدال. افتح قوس. وهي أن تحبس عن الماء خمسا وترد في اليوم السادس. وهي أن تحبس عن الماء خمسا وترد في اليوم السادس. إيه في القوس؟ وإنما يريد الخمس، وإنما يريد الخمس. وإنما يريد الخمس. شكلها أيضا. فيحكى أن رجلا كان له بنون يرعون مالا له، ولهم نساء فكانوا يقولون لأبيهم إنا نرعى سدسا فيرعون خمسا ويسرقون يوما. إنا نرعى سدسا فيرعون خمسا ويسرقون يوما يأتون فيه نساءه. وكذلك كانوا يقولون في الخمس فيرعون ربعا ويسرقون يوما. يعني معنى الكلام ده، كان عندهم إبل يذهبون بها للمرعى، طالما ذهبوا للمرعى يتولد من ذلك اللبن، واخد بالك؟ فكانوا يرعون ستة أيام ويقولون لأبيهم ما رعينا إلا خمسة أيام. طب اليوم السادس يحلبون ناتج المرعى ويذهبون به إلى نسائه. أدي معنى يرعون سدسا ويقولون إيه خمسا، ويرعون خمسا ويقولون ربعا. اكتب عندك ويسرقون يوما. ففطن لذلك أبوهم فقال، وذلك ضرب أخماس أريدت لأسداس عسى ألا تكون. ده أصل مضرب المثل. وذلك ضرب أخماس أريدت لأسداس عسى ألا يكون. نقول السطر. فصارت مثلا في كل مكر ويقال للذي لا يعرف المكر والحيلة إنه لا يعرف ضرب أخماس لأسداس. فصارت مثلا في كل مكر ويقال للذي لا يعرف المكر والحيلة إنه لا يعرف ضرب أخماس لأسداس. وذلك إذا لم يكن له دهاء. وذلك فصارت مثلا في كل مكر ويقال للذي لا يعرف المكر والحيلة إنه لا يعرف ضرب أخماس لأسداس. وذلك إذ لم يكن له دهاء. نرجع لكلام ابن القيم رحمه الله، يقول: ثم أعينت هذه الحواس بمخلوقات أخرى منفصلة عنها تكون واسطة في إحساسها، فأعينت حاسة البصر بالضياء والشعاع. نعم؟ لا، في إحساسها. فأعينت حاسة البصر بالضياء والشعاع، فلولاه لم ينتفع الناظر ببصره، فلو منع الضياء والشعاع لم تنفع العين شيئا. اكتب عندك وحدوث الرؤية يقع بأمرين. الأول وجود المرئي، والثاني مشيئة الله. وجود المرئي ومشيئة الله. يقول: وأعينت حاسة السمع بالهواء يحمل الأصوات في الجو ثم يلقيه إلى الأذن فتحويه ثم تلقيه إلى القوة السامعة، ولولا الهواء لم يسمع الرجل شيئا. وأعينت حاسة الشم بالنسيم اللطيف يحمل الرائحة ثم يؤديها إليها فيدركها، فلولا هو لم يشم شيئا. وأعينت حاسة الذوق بالريق المتحلل في الفم تدرك القوة الذائقة به طعوم الأشياء، ولهذا لم يكن له طعم لا حلو ولا حامض ولا مالح ولا حريف، لأنه كان يحيل تلك الطعوم إلى طعمه فلا يحصل به مقصود. نعم. وأعينت حاسة الذوق بالريق المتحلل في الفم تدرك القوة الذائقة به طعوم الأشياء، ولهذا لم يكن له طعم لا حلو ولا حامض ولا مالح ولا حريف. اكتب عندك: وهو الحار. الحار، نعم، لا بكسرها، حريف. وهو الذي يلذع اللسان بحرارة مذاقه، لأنه كان يحيل تلك الطعوم إلى طعمه فلا يحصل به مقصوده. مفهومة؟ تاني: وأعينت حاسة الذوق بالريق المتحلل في الفم، اللي هو بلغة الطب اللعاب، العصارة اللعابية التي تتولد من الغدد اللعابية التي موطنها تحت اللسان، ودي من أقوى الغدد التي تساعد على هضم الطعام. لذلك بعض الناس لا يفطن إذا أكثر من أكل العلك بعض الطعام، يشعر بسرعة الهضم فيظن أن هذا في العلك اللي هو اللبان. لا، ده من كثرة مضغ العلك تولد اللعاب، نزل إلى المعدة فسارع في الهضم. هكذا الطب. فهنا يقول ماذا؟ وأعينت حاسة الذوق بالريق المتحلل في الفم تدرك القوة الذائقة به. هي الضمير عايد عليه، على الريق. يبقى فيه قوة في الريق نفسه، هذه القوة يدرك بها طعوم الأشياء، ولهذا لم يكن له طعم لا حلو ولا حامض ولا مالح ولا حريف، لأنه كان يحيل تلك الطعوم إلى طعمه فلا يحصل به مقصوده. يعني اللعاب هذا ليس له طعم، ولكن من خلال القوة اللي فيه يعرف الإنسان طعوم الأشياء التي تدخل إلى فيه. يقول: وأعينت حاسة اللمس بقوة جعلها الله فيه تدرك بها الملموسات، ولم تحتج إلى شيء من خارج بخلاف غيرها من الحواس، بل تدرك الملموسات بلا واسطة بينها وبينها، لأنها إنما تدركها بالاجتماع والملامسة فلم تحتج إلى واسطة. يعني إنسان أراد أن يحس شيئا معين، ملوش له أي، ما فيش أي وسط، لا هوى ولا مش هوى، لابد أن يكون إيه؟ التصاق واجتماع بين الجلد وبين هذا الشيء. يقول: فتأمل حال من عدم البصر. نعم، هنا بقى الإنسان فينا في غالب الأحيان لا يعرف فضل النعمة التي عليه إلا إذا فقدها أو أصيبت بعطب أو نظر إلى غيره وقد فقده. يبدأ هنا إيه؟ يعرف الإنسان نعم الله عليه. يقول: فتأمل حال من عدم البصر وما يناله من الخلل في أموره، فإنه لا يعرف موضع قدمه ولا يبصر ما بين يديه ولا يفرق بين الألوان والمناظر الحسنة من القبيحة، ولا يتمكن من استفادة علم من كتاب يقرأه، ولا يتهيأ له الاعتبار والنظر في عجائب ملك الله. هذا مع أنه لا يشعر بكثير من مصالحه ومضر، فلا يشعر بحفرة يهوي فيها ولا بحيوان يقصده كالسبع فيحترز منهم، ولا بعدو يهوى نحوه ليقتلهم، ولا يتمكن من هرب إن طلب، بل هو ملقي السلم لمن رامه بأذى، ولولا حفظ خاص من الله له قريب من حفظ الوليد وكلاءتهم لكان عطبه إليه أقرب من سلامته. الله يا أخوانا سبحانه وتعالى ما يأخذ من عبد شيء إلا لحكمة ويعطيه أفضل منه. يعني مثال بسيط خالص، هب أنك تسير أنت وأعمى في طريق كويس، وتأخذ بيده وقابلكما وحش مفترس، تأمل حال الرعب والهلع الذي يصيبك وحال الطمأنينة عند الأعمى، مظبوط؟ خاصة إذا اقترب الوحش منكما ثم صرفه الله عنكما، إيه اللي حصل لك؟ كدت أن تموت ثم انصرف هذا الأمر، واخد بالك؟ تبو الأعمى كما هم. فسبحان من أعطى أكثر مما أخذ سبحانه وتعالى. يقول: هذا مع أنه لا يشعر بكثير من مصالحه ومضره، فلا يشعر بحفرة يهوي فيها ولا بحيوان يقصده كالسبع. دنهيك عن أن الله عز وجل أكرمه بعدم رؤية النساء المتبرجات، واخد بالك؟ دي وحدها نعمة كبيرة، واخد بالك؟ لا هنقوله بقى غض بصرك ما تغضش بصرك، واخد بالك؟ هي من الله عز وجل. يقول: كالسبع فيحترز منه، ولا بعدو يهوي نحوه ليقتلهم، ولا يتمكن من هرب إن طلب، بل هو ملق السلم لمن رامه بأذى، ولولا حفظ خاص من الله له قريب من حفظ الوليد وكلاءته لكان عطبه إليه أقرب من سلامته، فإنه بمنزلة لحم على وضم، ولذلك جعل الله ثوابه إذا صبر واحتسب الجنة. اكتب عندك: لحم على وضم. لحم اللي هو ذكرها الإمام ابن القيم على وضم، عايزين نشوف أصل هذه الكلمة. الوضم اللي هو بلغة الجزارين الورش الذي يوضع عليه اللحم ويقطع، مش في ورش كده بيضع عليه الجزر، هو ده اسمه الوضم. فهنا بيقول: بمنزلة لحم على وضم. اكتب: هذا مثل يضرب في الانقياد والذل. يقال: أضيع من لحم على وضم. يقال: أضيع من لحم على وضم. والوضم كل شيء يوضع عليه اللحم يوقى به من الأرض. والوضم كل شيء يوضع عليه اللحم يوقى به من الأرض. ومن كمال لطفه أن عكس نور بصره إلى بصيرته. نعم، فهو أقوى الناس بصيرة وحدثا، وجمع عليه همه، فقلبه مجموع عليه غير مشتت، ليهنأ له العيش وتتم مصلحته، فلا يظن أنه مغموم حزين متأسف. هذا حكم من ولد أعمى. فأما من أصيب بعينيه بعد البصر فهو بمنزلة سائر أهل البلاء المنتقلين من العافية إلى البلية، فالمحنة عليه أشد شديدة، لأنه قد حيل بينه وبين ما ألفه من المرائي والصور ووجوه الانتفاع ببصره، فهذا له حكم آخر. وكذلك من عدم السمع فإنه يفقد روح المخاطبة والمحاورة، ويعدم لذة المذاكرة ونغمة الأصوات الشجية، وتعظم المؤن على الناس في خطابه ويتبرمون به، ولا يسمع شيئا من أخبار الناس وأحاديثهم، فهو بينهم شاهد كالغائب، وحي كميت، وقريب كبعيد. وقد اختلف النظار في أيهما أقرب إلى الكمال وأقل اختلالا لأموره، الضرير أو الأطرش، وذكروا في ذلك وجوها. وهذا مبني على أصل آخر، وهو أي الصفتين أكمل، صفة السمع أو صفة البصر؟ وقد ذكرنا الخلاف بينهما فيما تقدم من هذا الكتاب، وذكرنا أقوال الناس وأدلتهم والتحقيق في ذلك، فأي الصفتين كانت أكمل فالضرر بعدمها أقوى. طبعا هنا خد بالك مقصد الإمام في قوله فأي الصفتين كانت أكمل فالضرر بعدمها أقوى. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه آخر وهو إغاثة اللهفة قال: وتقاس سلامة العضو أو الحاسة بقدر قيامه بما خلق له. واخد بالك؟ يبقى أي عضو في البدن أو أي حاسة خلق لشيء معين، فإذا قام بالوظيفة التي خلق من أجلها فهو على الوجه الأكمل والأتم، اختل ليس لهما إيه؟ ليس منه فائدة، وعلى هذا فقس. فالسمع والبصر واليد والرجل إلى غير ذلك خلقت لأمور ومهام معينة، فإذا قامت بها على الوجه الأكمل والأتم فهي كاملة في الاستخدام، وإلا فلا. يقول: والذي يليق بهذا الموضع أن يقال عادم البصر أشدهما ضررا وأسلمهما دينا وأحمدهما عاقبة، وعادم السمع أقلهما ضرر في دنيا وأجهلهما بدينه وأسوأهما عاقبة، فإنه إذا عدم السمع عدم المواعظ والنصائح، وانسدت عليه أبواب العلوم النافعة، وانفتحت له طرق الشهوات التي يدركها البصر، ولا يناله من العلم ما يكفه عنها، فضرره في دينه أكثر، وضرر العمى في دنياه أكثر. ولهذا لم يكن في الصحابة أطرش سبحانه وتعالى، وكان فيهم جماعة أضراء، وقل أن يبتلي الله أولياءه بالطرش، ويبتلي كثيرا منهم بالعمى. هذا فصل الخطاب في هذه المسألة، فمضرة الطرش في الدين ومضرة العمى في الدنيا، والمعافى من عافاه الله منهما ومتعه بسمعه وبصره وجعله الوارث منه، نسأل الله لنا ولكم ذلك. طيب، في قوله وجعله الوارث منه، في كما في الدعاء المأثور: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اكتب عندك أيجعل البصر افتح قوس أو المذكور من السمع والبصر في القوس آخر ما يخرج منه. آخر ما يخرج منه فيبقى ممتعا به إلى أن تفارقه روحه. فيبقى ممتعا به إلى أن تفارقه روحه فيكون هو الوارث لجوارحه الباقي بعده. فيبقى ممتعا به إلى أن تفارقه روحه فيكون هو الوارث لجوارحه الباقي بعده. أدي معنى كلمة واجعله الوارث منه، أي اجعل هذه الأعضاء آخر ما يفسد منا فيكون هو الباقي. يبقى أنا ذهبت روحي وبقي السمع والبصر، أي كنت ممتعا بهما طوال حياتي. أدي معنى كلمة واجعله الوارث منا. وأما من عدم البيانين، بيان القلب وبيان اللسان، فذلك بمنزلة الحيوانات البهيمية، بل هي أحسن حالا منهم، فإن فيها ما خلقت لهم من المنافع والمصالح التي تستعمل فيها، وهذا يجهل كثيرا مما تهتدي إليه البهائم ويلقي نفسه فيما تكف البهائم أنفسها عنهم. وإن عدم بيان اللسان دون بيان القلب عدم خاصة الإنسان وهي النطق، واشتدت المؤنة به وعليه، وعظمت حسرته وطال تأسفه على رد الجواب ورجع الخطاب، فهو كالمقعد الذي يرى ما هو محتاج إليه ولا تمتد إليه يده ولا رجله. فكم لله على عبده من نعمة سابغة في هذه الأعضاء والجوارح والقوى والمنافع التي فيه، فهو لا يلتفت إليها ولا يشكر الله عليها، ولو فقد شيئا منها لتمنى أنه له بالدنيا وما عليه، فهو يتقلب في نعم الله بسلامة أعضائه وجوارحه وقواه وهو عار من شكرها. ولو عرضت عليه الدنيا بما فيها بزوال واحدة منها لأبى المعاوضة، وعلم أنها معاوضة غبن، إن الإنسان لظلوم كفار. اكتب عندك: ولا يتحقق الشكر من العبد للرب إلا من خلال ركنين مجتمعين. ولا يتحقق الشكر من العبد للرب إلا من خلال ركنين مجتمعين: الأول الاعتراف بالنعمة أنها من الله، الثاني استخدام النعمة فيما أمر الله. الإمام ابن القيم منذ أن بدأ في التفكر في آلاء الله، وهذا المبحث يحتاج إلى كثير من القراءة، لأن من خلاله كما قلت سيعظم الإنسان ربه عز وجل. يقول: ثم تأمل حكمته في الأعضاء التي خلقت فيك أحادا ومثنى وثلاثة ورباع، وما في ذلك من الحكم البالغة. طبعا هو ذكر أحاد ومثنى وثلاث ورباع من باب ضرب المثل، وإلا عندنا الأصابع عشر. وبناء على هذه الخلقة قرر العلماء الدية، فكل عضو اكتب عندك كل عضو ليس له نظير إذا أفسد ففيه الدية كاملة. كل عضو ليس له نظير إذا أفسد ففيه الدية كاملة، ففيه الدية كاملة. اكتب ففي اللسان الدية، ففي اللسان الدية، وفي الأنف الدية، وفي الفرج الدية، وهكذا. نصف الدية ماشي. لا أنا أقول الأنف كله فيه الدية كاملة، أما إذا عطب نصفه ففيه نصف الدية. نعم أي نعم. والقصة المشهورة قصة عمر بن الخطاب أن رجلا اعتدي عليه فذهب عقله وسمعه وبصره ونكاحه، فقضى عمر على الجاني بأربع ديات ولم يعرف له مخالف من الصحابة. يقول فالرأس واللسان والأنف والذكر، فالرأس واللسان والأنف والذكر خلق كل منها واحدا فقط، ولا مصلحة في كونه أكثر من ذلك. ألا ترى أنه لو أضيف إلى الرأس رأس آخر لأثقل بدنه من غير حاجة إليه، لأن جميع الحواس التي يحتاج إليها مجتمعة في رأس واحد. ثم إن الإنسان كان ينقسم برأسيه قسمين، فإن تكلم من أحدهما وسمع به وأبصر وشم وذاق بقي الآخر معطلا لا أرب فيه، وإن تكلم وأبصر وسمع بهما معا كلاما واحدا وسمعا واحدا وبصرا واحدا كان الآخر فضلة لا فائدة فيه، وإن اختلف إدراكهما اختلفت عليه أحواله وإدراكاته. وكذلك لو كان له لسانان في فم واحد فإن تكلم بهما كلاما واحدا كان أحدهما ضائعا، وإن تكلم بأحدهما دون الآخر فكذلك، وإن تكلم بهما معا كلامين مختلفين خلط على السامع ولم يدري بأي الكلامين يأخذ. وكذلك لو كان له هنوان، اكتب عندك روى الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تعز بعزاء الجاهلية، من تعز بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوه. من تعز بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه، باء هاء نون، بهن أبيه ولا تكنوه. بهن أبيه، هن اللي هو مثناها هنوان وهو ذكر الرجل، يعني معناها لو أنك سمعت إنسانا، والحديث الذي ذكرناه حديث أبي بن كعب، أبي بن كعب رواه لمن حدثهم به لمناسبة، إن كان أبي بن كعب في مكان معين فسمع رجلا يتعزى بعزاء الجاهلية، أي يفتخر بالحسب وبالنسب وبالوطنية وبالبلاد، فقال له أبي بن كعب أعضد ذكر أبيك. فقال الحاضرون يا أبي ما كنت فحاشا، هذه الكلمة ما ينبغي أن تصدر منك. فقال لهم والله ما كان لي أن أقول ما قلت إلا أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعز بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوه. يعني باللفظ الصريح، يعني أبي لما قال أعض الذكر أبيك كان برضو عنده كثير من الحياء والأدب، وإلا الصواب باللفظ الصريح أعضد كذا. لما هذا الذي يناسبه؟ فهنا كلمة وكذلك لو كان له هنوان أو فمان لكان مع قبح الخلق أحدهما فضلة لا منفعة فيها، وهذا بخلاف الأعضاء التي خلقت مثنى كالعينين والأذنين والشفتين واليدين والرجلين والساقين والفخذين والوركين والثديين، فإن الحكمة فيها ظاهرة والمصلحة فيها بينة والجمال والزينة عليها بادية، فلو كان الإنسان بعين واحدة لكان مشوه الخلق ناقصها وكذلك الحاجبان. وأما اليدان والرجلان والساقان والفخذان فتعددهما ضروري للإنسان، لا تتم مصلحته إلا بذلك. ألا ترى من قطعت إحدى يديه أو رجليه كيف يبقى حاله وعجزه؟ فلو أن النجار والخياط والحداد والخباز والبناء وأصحاب الصنائع لا تتأتى إلا باليدين شلت يد أحدهم لتعطلت عليه صنعته، فاقتضت الحكمة أن أعطى من هذا الضرب من الجوارح والأعضاء اثنين اثنين. وكذلك أعطى شفتين لأنه لا تكمل مصلحته إلا بهما، وفيهما ضروب عديدة من المنافع ومن الكلام والذوق وغطاء الفم والجمال والزينة والقبل وغير ذلك. وأما الأعضاء الثلاثية فهي جوانب أنفه وحيطانه الثلاثة، وقد ذكرنا حكمة ذلك فيما تقدم. وأما الأعضاء الرباعية فالكعاب الأربعة التي هي مجمع القدمين والممسكة لهما، وبهما قوة القدمين وحركتهما، وفيهما منافع الساقين. وكذلك أشفان العينين الأربعة، فيها من الحكم والمنافع أنها غطاء للعينين ووقاية لهما وجمال وزين وغير ذلك من الحكم، فاقتضت الحكمة البالغة أن جعلت الأعضاء على ما هي عليه من العدد والشكل والهيئة، فلو زادت أو نقصت لكان نقصا في الخلقة. ولهذا يوجد في النوع الإنساني من زائد في خلقه وناقص منه ما يدل على حكمة الرب تعالى، وأنه لو شاء لجعل خلقه كلهم هكذا، وليعلم الكامل الخلق تمام النعمة عليه، وأنه خلق خلقا سويا معتدلا لم يزد في خلقه ما لا يحتاج إليه ولم ينقص منه ما يحتاج إليه كما يراه في غيره، فهو أجدر أن يزداد شكرا وحمدا لربه، ويعلم أن ذلك ليس من صنع الطبيعة وإنما ذلك صنع الله الذي أتقن كل شيء وأنه يخلق ما يشاء. في أمر آخر ذكره بعض أهل العلم وأشرنا إليه قبل ذلك ولا غرو أن نعيد، وهي علاقة خلقة الأعضاء مع التكليفات الشرعية. ولعلكم تذكرون في كتاب شفاء العليل أنواع الهداية، النوع الأول الهداية العامة، وأن الله عز وجل هدى كل شيء لما خلقه له. فعندنا علاقة وطيتة وفي منتهى العدل والسواء بين التكليفات الشرعية وبين خلقة الأعضاء. مثال ذلك الأذنان، الأصل في الأذنين الانفتاح أم الإغلاق؟ الانفتاح. يبقى الواحد فينا بيسمع، يسمع ما أحب ويسمع ما يكره، وما يكره أكثر، وإلى الله المشتكى. لذلك تجد أن الله عز وجل يحاسبنا على ما تسمعنا لا ما سمعنا. مظبوط كده؟ فرق كبير. من جلس يستمع إلى قينة أي مغنية، أما إذا مشيت في الطريق وسمعت ما يصك الآذان من السنة أن تسد أذنيك بأصبعيك، ولكن هذا شريطة أن لا يكون فيه مشقة عليك. يعني إن أردنا أن نطبقه الإنسان لن ينزع أصبعيه من أذنيه، ففيه مشقة عليك خلاص، واخد بالك؟ فالله سبحانه وتعالى لما خلق الأذنين بهذه الحالة كان التكليف مناسبا له، تحاسب على ما تتعمد السماع لا على ما تسمع وأنت كاره. أيضا العينين، الأصل في العينين الانفتاح، ده الأصل الواحد فينا بيمشي بفتح عينيه، ولكن الله عز وجل جعل العينين غطاء وهو الجفن، وضرب الله عز وجل به المثل في الصرعة فقال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وجعل العينين على الرأس وجعل الرأس على العنق يستدير يمينا وشمالا. ومن أجل هذا عفى الشرع عن نظرة الفجأة ولم يعف عن النظرة الثانية. ليه؟ الأصل الانفتاح، أنا ماشي مفتح عيني، فجأة اصطدمت بما حرم الله أن أنظر إليه، خلاص النظرة الأولى معفو عنها والثانية عليك. عند مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة أو الفجاءة فقال اصرف بصرك. يبقى النظرة الأولى معفو عنها. طيب ضابط النظرة، لأن بعض الناس وصل به الغباء إلى أن جعل ضابطا ما سمعنا به، وقال الضابط هو ألا يغمض عينيه، يعني طول ما هو مبصر ولم ينطبق الجفن على جفن ديت نظرة، كان غير صحيح. ضابط النظر يا أخوان أن يدرك الإنسان أن ما رآه لا يحل له، أن يدرك الإنسان أن ما رآه لا يحل له، هذا في العينين. طيب تعال في الفم، مطابقة التكليفات الشرعية للخلق، الفم الأصل في الفم الانفتاح أم الإغلاق؟ الإغلاق، كل واحد ماشي يقفل فم، واخد بالك؟ فجعل ربنا عز وجل آلة الكلام في الفم، واخد بالك؟ وجعل على الفم شفتان، إذا أطبقت الشفتان يستحيل أن يتكلم اللسان، مظبوط؟ وإذا تكلم لا يعول على كلامه. ومن أجل ذلك قال عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. شوف بقى قارن بين الثلاثة، بين السماع وبين الرؤية وبين الكلام، تجد إن التكليف ينطبق تمام الانطباق مع الخلقة التي خلقنا عليه سبحان الخالق. طيب نرجع إلى الكتاب، يقول من أين للطبيعة هذا الاختلاف والفرق الحاصل في النوع الإنساني بين صورهم؟ لذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى بين الحين والحين يخلق إنسان لا يبصر وإنسان لا يسمع، وإنسان مثلا عنده قصور في أطرافه، ليه؟ حتى يعلم الجميع أن وراء هذا الكون إله يخلق ما يشاء. ومن باب التنبيه هناك كلمة تكثر عند الناس خاصة عند الأطباء ويقولون عيب خلقي، هذه الكلمة إساءة أدب مع الخالق، لا تذكر، فلا يجوز أن ينسب العيب إلى الله عز وجل، بل ما خلق أي شيء إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. لذلك فطن إلى هذا الأمر الخضر عليه وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، مظبوط، فأردت أن أعيبه، من الأدب. فكلمة عيب خلقي ما ينبغي أن تقال، ولكن نقول لحكمة يعلمها الله خلق هذا أعمى أو أطرش إلى غير ذلك. أما عيب خلقي ما ينبغي أن تذكر، أو تشوهات خلقية ما ينبغي أن تذكر. يقول فقل أن ترى اثنين متشابهين من كل وجه، وذلك من أنظر ما في العالم بخلاف أصناف الحيوان كالنعم والوحوش والطير وسائر الدواب، فإنك ترى السرب من الظباء والثل من الغنم والذود من الإبل والصوار من البقر تتشابه حتى لا يفرق بين أحد منها وبين الآخر إلا بعد طول تأمل أو بعلامة ظاهرة، والناس مختلفة صورهم وخلقهم، فلا يكاد اثنان منهم يجتمعان في صفة واحدة وخلقة واحدة، بل ولا صوت واحد وحنجرة واحدة. والحكمة البالغة في ذلك أن الناس يحتاجون إلى أن يتعارفوا بأعيانهم وحلاهم لما يجري بينهم من المعاملات، فلولا الفرق والاختلاف في الصور لفسدت أحوالهم وتشتتت نظامهم، ولم يعرفوا الشاهد من المشهود عليه، ولا المدين من رب الدين، ولا البائع من المشتري، ولا كان الرجل يعرف عرسه من غيرها عند الاختلاط، ولا هي تعرف بعلها من غيره، وفي ذلك أعظم الفساد والخلل. كلام واضح؟ يعني لو الناس كلهم زي بعضهم، وما فين بقى محمد وسعيد وخبلة، وفين البائع والمشتري؟ معايا أخوانا كده؟ لذلك من الطرائف، اتنين مرة ذهبوا إلى إياس ابن معاوية، وكان من القضاة المميزين بشدة الذكاء، فالاتنين راحوا ومعهم مال، فقالوا احفظ هذا المال عندك ولا تعطيه لأحدنا إلا إذا أتيناك سويا. لا عذرا، ده اتنين راحوا لرجل مش إياس بن معاوية، هم احتكموا إلى إياس، وخبرك استودعوا عنده مالا كبيرا، ثم اشترط عليه لا يعطي المال إلا لهما الاثنين، ومشي خلاص. بعد فترة جاء أحدهم وبدأ يعني يتململ ويتحصر ألما وكمدا أن رفيقه قد مات، وقال أعطني المال، والأصل في القوم الصدق، فأعطاه المال. بعد فترة أتاه الثاني قال أين المال؟ قال رفيقك أتى وزعم أنك مت فأعطيته إياه، قال كذب عليك سأرفعك إلى القاضي. وذهب الرجل والمؤتمن إلى إياس بن معاوية وقص عليه الأمر، شو بقى الذكاء، فقال له إياس للرجل ألم تتفق معهم على ألا يعطي المال إلا إليكما؟ قال نعم. قال اذهب وأتي برفيقك والمال موجود. فهمت؟ معلش لسه بدري. يقول فمن الذي ميز بين حلاهم وصورهم وخلقهم وأصواتهم وفرق بينهم بفروق لا تنالها العبارة ولا يدركها الوصف؟ فسل المعطل، أهذا فعل الطبيعة؟ وهل في الطبيعة اقتداء هذا الاختلاف والافتراق في النوع؟ وأين قول الطبائعيين إن فعلها متشابه لأنها واحدة في نفسها لا تفعل بإرادة ولا مشيئة، فلا يمكن اختلاف أفعالها، فكيف يجمع المعطل بين هذا وهذا؟ فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وربما وقع في النوع الإنساني تشابه بين اثنين لا يكاد يميز بينهما، فتعظم عليهما المؤن في معاملتهما، وتشتد الحالة إلى تمييز المستحق منهما والمؤاخذ بذنبه ومن عليه الحق. وإذا كان يعرض هذا في التشابه في الأسماء كثيرا ويلقى الشاهد والحاكم من ذلك ما يلقى، فما الظن لو وضع التشابه في الخلقة والصورة؟ ولما كان الحيوان البهيم والطير والوحوش لا يضرها هذا التشابه شيئا لم تدع الحكمة إلى الفرق بين كل زوجين منها، فتبارك الله أحسن الخالقين الذي وسعت حكمته كل شيء. يقول ثم تأمل لما صارت المرأة والرجل إذا أدرك اشترك في نبات العانة، ثم ينفرد الرجل عن المرأة باللحية. فإن الله عز وجل لما جعل الرجل قيما على المرأة وجعلها كالخول له والعانة في يديه، اكتب عندك الخول العبيد والإماء، العبيد والإماء، والعاني الأسير. يقول: فإن الله عز وجل لما جعل الرجل قيما على المرأة وجعلها كالخول لهم والعاني في يديه، ميزه عليها بما فيه له المهابة والعزة والوقار والجلالة لكماله وحاجته إلى ذلك. نعم، لا، لما ميزه والعان في يديه، ميزه عليه بما فيه له المهابة، المهابة والعز والوقار والجلالة لكماله وحاجته إلى ذلك، ومنعتها المرأة لكمال الاستمتاع بها والتلذذ لتبقى نضارة وجهها وحسنه لا يشينه الشعر، واشترك في سائر الشعور للحكمة والمنفعة التي فيها. واضح المسألة دي؟ يعني تجد أن كل موطن ينبت فيه الشعر في بني آدم سواء عند الرجل والمرأة إلا الوجه، ويدخل في الوجه الشارب. لذلك باتفاق أهل العلم إذا نبت للمرأة شارب أو لحية تؤمر بإزالته، والرجل عكس ذلك. أما عدا ذلك من العانة والإبط وغير ذلك فتؤمر المرأة بإزالته، ويؤمر أيضا الرجل بإزالته. لذلك أي إنسان في الكون وأي امرأة تريد أن تغير الجبلة التي خلقت عليها ستفسد حياته. فالرجل قيم على المرأة ومهيمن عليه وله من المهابة والجلال إلى غير ذلك، فإذا أرادت المرأة أن تعكس القضية فشلت الحياة، وإذا أراد الرجل أن يتنازل عن قيوميته ستفسد الحياة. وعلى هذا فقس. لذلك المثل المشهور: ما استأسد الحمل إلا لما استنوق الجمل. ما استأسد الحمل، يعني النعجة الصغيرة ما قالت أنا أسد إلا لما استنوق الجمل، لما الجمل قال أنا ناقة، النعجة قالت أنا أسد. واخد بالك؟ ما استأسد الحمل إلا لما استنوق الجمل. وما العجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيس الرجال عجاب. وما العجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيس الرجال عجاب. فهم يا مصطفى؟ ما استأسد الحمل إلا لما استنوق الجمل. تعرف الدية سهلة؟ ما استأسد الحمل، الحمل اللي هو ابن النعجة، الحمل الصغير، واخد بالك، إلا لما استنوق الجمل. الجمل خلاص نفى الذكورة وقال لك أنا ناقة، يبقى الحمل قال أنا أسد. طيب، وما العجب أن النساء ترجلت، إن المرأة تشبهت بالرجال ولكن تأنيث الرجال عجاب. يعني المرأة تتشبه بالرجل، هذا ما فيش فيه عجب، ترتقي إلى الأحسن وإن كان مخالف، ولكن الأعجب أن يتأنث الرجل، أن يتشبه بالمرأة في كل شيء. وما العجب أن النساء ترجلت ولكن إيه؟ تأنيث الرجال عجاب. احذر هذا. قص شعر المرأة لا يجوز حتى ولو أمرها الزوج لتتزين له. أتم الزينة فيما خلق الله عز وجل. يقول: ثم تأمل هذا الصوت الخارج من الحلق وتهيئة آلاته والكلام وانتظامه والحروف ومخارجها وأدواتها ومقاطعها وأدراسها، تجد الحكمة الباهرة في هواء ساذج يخرج من الجوف فيسلك في أنبوبة الحنجرة حتى ينتهي إلى الحلق واللسان والشفتين والأسنان، فيحدث له هناك مقاطع ونهايات وأجراس، يسمع له عند كل مقطع ونهاية جرس متميز منفصل عن آخر يحدث بسببه الحرف. فهذا صوت واحد ساذج يجري في قصبة واحدة حتى ينتهي إلى مقاطع وحدود تسمع له منها 29 جرسا يدور عليها الكلام كله، أمره ونهي، خبره واستخباره، ونظمه ونثره، وخطبه ومواعظه وفصوله. فمنه المضحك ومنه المبكي ومنه المؤيس ومنه المطمع ومنه المخوف ومنه المرج والمسل والمحزن والقابض للنفس والجوارح والمنشط لهما والذي يسقم الصحيح ويبرئ السقيم، ومنه ما يزيل النعم ويحل النقم، ومنه ما يستدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستمال به القلوب ويؤلف بين المتباغضين ويوالي بين المتعاديين، ومنه ما هو بضد ذلك، ومنه الكلمة التي لا يلقي لها صاحبها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، والكلمة التي لا يلقي لها بالا صاحبها يركض بها في أعلى عليين في جوار رب العالمين. كل هذا إيه؟ من لسان واحد ومن 29 حرف، مظبوط؟ عشان كده بنقول الكلام بين يدي المتكلم كالطوب بين يدي البناء، واخد بالك؟ أي إنسان بيتكلم ويحسن الكلام، المادة التي تكلم بها هي التي بين يدي من لا يحسن الكلام، ولكن هذا أتقن الترتيب والتقديم والتأخير وهذا لم يتقن. ما أي واحد ممكن يكون معاه رمل وسمنت وطوب ومسطرين وميزان، مظبوط، ولكن ابني طلع مميز بناه وقع الصبح، لما لم يحسن؟ كذلك المتكلم يقول نعم، يعني هو الخلاف في الهمزة الوسط والقطع هل هي حرف أم لا. فسبحان من أنشأ ذلك كله من هواء ساذج يخرج من الصدر لا يدري ما يراد به ولا أين ينتهي ولا إلى أين مستقر. هذا إلى ما في ذلك من اختلاف الألسنة واللغات التي لا يحصيها إلا الله عز وجل، فيجتمع الجمع من الناس من بلاد شتى فيتكلم كل منهم بلغته فتسمع لغات مختلفة وكلاما منتظما مؤلفا ولا يدرك كل منهم ما يقول الآخر. واللسان الذي هو جارحة واحدة في الشكل والمنظر، وكذلك الحلق والأضراس والشفتان والكلام مختلف متفاوت أعظم اختلاف. فالآية في ذلك كآية في الأرض التي تسقى بماء واحد ويخرج من ذلك من أنواع النبات والأزهار والحبوب والثمار، تلك الأنواع المختلفة المتباينة. طبعا احنا قلنا قبل ذلك ان اللسان الله عز وجل اودع فيه خاصية النطق، واخد بالك؟ لذلك ليس هناك فارق بين اللسان المتكلم ولسان الأبكم، فيش فرق، كما قال القائل وتنطق بلحم، جعل فيه ربنا عز وجل خاصية النطق. لذلك وهذا ذكرناه مرارا، يتزوج الرجل مع المرأة ويذهبان إلى الفحص الطبي فلا علة ومع ذلك لا ينجبان، ثم يفترقان للعلة السابقة ويتزوج الرجل بامرأة أخرى وتتزوج المرأة برجل آخر فينجبان، كل هذا لأن الله شاء في الثانية ولم يشأ في الأولى. يقول: ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن في كل منهما آيات، فقال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، وقال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فانظر الآن إلى الحنجرة كيف هي كالأنبوب لخروج الصوت واللسان والشفتان والأسنان لصياغة الحروف والنغمات. ألا ترى أن من سقطت أسنانهم لم يقم الحروف التي تخرج منها ومن اللسان، ومن نقصت شفته كيف لم يقم الحروف الشفهية، ومن ثقل لسانه كيف لم يقم الراء واللام والذال، ومن عرضت له آفة في حلقه كيف لم يتمكن من الحروف الحلقية. وقد شبه أصحاب التشريح مخرج الصوت بالمزمار والرئة بالزق الذي ينفخ فيه من تحته ليدخل الريح فيه والعضلات التي تقبض على الرئة ليخرج الصوت من الحنجرة بالأكف التي تقبض على الزق حتى يخرج الهواء في القصبة والشفتين والأسنان واللسان التي تصوغ الصوت حروفا ونغما بالأصابع التي تختلف على المزمار فتصوغه ألحانا، والمقاطع التي ينتهي إليها الصوت بالأبخاش التي في القصبة حتى قيل إن المزمار إنما اتخذ على مثال ذلك من الإنسان. طبعا هنا الإمام ابن القيم رحمه الله اضطر إلى أن يضرب المثال مع أنه من أشد الأئمة القول بتحريم المزمار، ولكن من باب ضرب الأمثال للناس. فإذا تعجبت من الصناعة التي تعملها أكف الناس حتى تخرج منها تلك الأصوات، فما أحراك بطول التعجب من الصناعة الإلهية التي أخرجت تلك الحروف والأصوات منك من اللحم والدم والعروق والعظام، ويا بعد ما بينهما، ولكن المألوف المعتاد لا يقع عند النفوس موقع التعجب. ودي مهمة جدا، انتبهوا يا أخوانا. المألوف المعتاد لا يقع عند النفوس موقع التعجب. لذلك تجد أن الله عز وجل لحكمة معينة يبتليك بعطب بعض أجهزتك، واخد بالك أنت إزاي؟ يبتليك مثلا بألم في قوة الدفع حتى تتمنى أن يذهب منك كل شيء وتتخلص مما هو في جوفك، ولكن في العادة تأكل وتخرج تأكل وتخرج، اعتدت على ذلك مألوف فليس هناك ثم عجب. لذلك علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم الذكر قبل دخول الخلاء وبعد الخروج من الخلاء. يقول: لكن المألوف المعتاد لا يقع عند النفوس موقع التعجب، فإذا رأت ما لا نسبة له إليه أصلا إلا أنه غريب عندها تلقته بالتعجب وتسبيح الرب تعالى، وعندها من آياته العجيبة الباهرة ما هو أعظم من ذلك مما لا يدركه القياس. يعني أقرب هذا المعنى للأذهان، مع الاعتذار أننا أتينا بمثل يعني من محرم. بعض الخبثاء الذين يجيدون الضرب على آلات اللهو تجده من إتقانه ومن تلبس الشيطان به يسمعك الصوت من الآلة قريب غاية القرب من صوت الإنسان، واخد بالك؟ يعني أقول لك الأذان باللحن، لحن معين تسمعه كأنه يقول الله أكبر. وطبعا هو استخدم في ذلك كثير من الآلات. طيب ما هو الصوت بيخرج منك أدق وأسمع وأمتع وأحلى وأقوى، مع أن الآلات المستخدمة في إخراج الصوت أقل بكثير من الآلات المستخدمة في إخراج هذا الصوت المشبه. واضح يا أخواننا ديت؟ هذا الذي يقوله الإمام، يتلقى الإنسان هذا الأمر بالتعجب والتسبية. وعندها من آياته العجيبة الباهرة ما هو أعظم من ذلك مما لا يدركه القياس. ثم تأمل اختلاف هذه النغمات وتباين هذه الأصوات مع تشابه الحناجر والحلق والألسنة والشفاه والأسنان، فمن الذي ميز بينها أتم تمييز مع تشابه محلها سوى الخلاق العليم؟ طبعا حاليا كما تعلمون ولا يخفى عليكم الأجهزة الحديثة تستطيع أن تميز بين الأصوات كما يميزون بين الخطوط ويميزون بين البصمات. طيب حقيقة الأمر يا أخوانا، يعني الإمام ابن القيم فعلا الإنسان لا يشبع من كلامه لحلاوته وطلاوته، فرحمة الله عليه من إمام ورضي الله عنه وأرضاه. ونسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول، وأن يجزي الإمام ابن القيم وغيره من أئمة أهل السنة خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.